ألا إن نصر الله قريب. أم ظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة ولم يصبكم ابتلاء مثل ابتلاء الماضين من قبلكم، حيث أصابهم شدة الفقر والمرض وزلزلتهم المخاوف حتى بلغ بهم البلاء أن يستعجلوا نصر الله، فيقول الرسول والمؤمنون معه: متى يأتي نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب من المؤمنين به المتوكلين عليه. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألك أصحابك أيها النبي ماذا ينفقون من أموالهم المتنوعة وأين يضعونها، قل مجيبا إياهم: ما أنفقتم من خير وهو الحلال الطيب فليصرف للوالدين وللأدنى منكم من قراباتكم بحسب الحاجة، وللمحتاج من اليتامى وللمعدمين الذين ليس لهم مال، وللمسافر الذي انقطع به السفر عن أهله ووطنه، وللمعدمين الذين ليس لهم مال، وللمسافر الذي انقطع به السفر عن أهله ووطنه. وما تفعلوا أيها المؤمنون من خير قليلا كان أو كثيرا فإن الله به عليم، لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيكم عليه. من فوائد الآيات ترك شكر الله تعالى على نعمه وترك استعمالها في طاعته يعرضها للزوال ويحيلها بلاء على صاحبها. الأصل أن الله خلق عباده على فطرة التوحيد والإيمان به، وإبليس وأعوانه هم الذين صرفوهم عن هذه الفطرة إلى الشرك به. أعظم الخذلان الذي يؤدي للفشل أن تختلف الأمة في كتابها وشريعتها، فيكفر بعضها بعضا ويلعن بعضها بعضا. الهداية للحق الذي يختلف به الناس ومعرفة وجه الصواب بيد الله، ويطلب منه تعالى بالإيمان به والانقياد له. الابتلاء سنة الله تعالى في أوليائه، فيبتريهم بقدر ما في قلوبهم من الإيمان به والتوكل عليه. من أعظم ما يعين على الصبر عند نزول البلاء الاقتداء بالصالحين وأخذ الأسوة منهم. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الملتقى غدا إن شاء الله. هل عند السؤال؟ تفضل. وعليك تفضل. نعم. هو اتباع الآباء والأجداد مذموم فيما إذا كان يخالف الشرع، أما كون إنسان يتبع أباه لأنه كان صاحب سنة هذا لا بأس به. لهذا قال أولاد يعقوب: نعبد إلهك وإله أباك. نعم، هذا مو من باب اتباع الآباء، هذا من باب اتباع الحق. نعم. قراءة المختصر على غير طهارة، الظاهر أنه لا بأس، لأن كلام الناس أكثر من كلام الله، والقاعدة أن كلام الناس إذا كان أكثر من كلام الله فيعطى حكم كلام الناس، ولذلك هو اسمه المختصر في تفسير القرآن، فالمختصر مقدم. نعم تفضل يا رسول الله. وجه الشاهد أنه موجود في كتب التوراة وكتب الإنجيل.